إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، فضفضة عاص، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى السامعين، اللهم آمين. في هذه الدقائق أعيش مع هذه الفضفضة، وحينما أقول عاص فلا أقصد أحدا، إنما أقصد نفسي. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا أجمعين، فقولوا آمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء. ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يخطئ، لا، وإنما قال خطاء، أي كثير الخطأ، أي يخطئ الخطأ المبالغ فيه. كل بني آدم خطاء. وحينما نرى إنسانا يخطئ، فمن العجب العجاب أن يستغرب الناس له: ياه، معقول إنه أخطأ؟ العجب أيها الأحبة الكرام ليس ممن أخطأ، ولكن العجب العجاب من شخص لا يخطئ. حينما أرى إنسانا لا يخطئ أقول: معقول؟ مش ممكن، إزاي؟ المفروض هنا. لكن حينما أرى إنسانا يخطئ، فلا بد وأن أعلم أن هذا وارد جدا، بل هذا هو الطبيعي، إذ أن الذي لا يخطئ قد مات صلى الله وسلم وبارك عليه، فليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يفترض الناس في الناس المثالية، فهذا خطأ من ناحية الشرع، وخطأ من ناحية العقل. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم، وبنتكلم في قصة آدم بقالنا كذا لقاء في مسجد الصفا، لكن حينما خلق آدم سترى أن محور قصة آدم مبني على الخطأ، على المعصية، معصية إبليس، معصية آدم، معصية ابني آدم، محور هذه القصة. بل وصف الله سبحانه وتعالى آدم بهذا الوصف الصريح في القرآن الكريم: وعصى آدم ربه فغوى. بمنتهى الوضوح، عشان ما يجيش واحد يقعد يؤول في اللفظ، أصل يمكن معناها كذا، يمكن معناها كذا، ربنا قال كده، قال: وعصى آدم ربه فغوى. فوقوع المعصية من الناس أمر طبيعي، لا يحتاج أبدا إلى أن يقف شعر رأسك وشعر يديك ورجليك وتدور عينيك تعجبا من حال هذا الذي عصى، أبدا. ده اللي انت بتعمله ده تمثيل جامد، تمثيل كبير قوي. ليه؟ لأنك لا تختلف عنه، لا تختلف عن هذا العاصي. فإذا كان هو عصى فأنت تعصي، ولكن الفارق البسيط الذي لا تدركه حضرتك إن معادك لسه ما جاش، أنت ما زلت تستظل بستر الله عز وجل، أنت ما زلت في بحبوحة فضل الله عز وجل وكرمه. لكن فكرة أن أنت تستبعد وتستغرب وتتعجب من معصية العاصي، فهذا الذي يحتاج إلى تعجب واستغراب. يا إخواني، كلنا غرقى في الذنوب والمعاصي، ولو استحضر الإنسان هذا المعنى لكان في إنكاره للمنكر وتوجيهه للعاصي أسلوب آخر. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما أخطأ أحد الصحابة، الصحابة لم اسمح لكش، لا اسمح لي، اسمح لي، حينما أخطأ أحد الصحابة وقتل إنسانا بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله، وكان هذا الصحابي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه جدا، فحينما أعلم النبي بهذا النبأ وهذا الخبر عن طريق الوحي أو عن طريق الصحابة الكرام، فزع النبي وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. يعني إيه؟ يعني أنا يا رسول الله كنت أقاتله وهو يقاتلني، أضربه ويضربني، فلما أيقن أني قاتله لاذ مني وفر مني، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال قتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها متعوذا. ده هو كذاب، ده بيقولها عشان يهرب من الموت. فرد النبي عليه وقال أقتلته بعد أن قالها؟ أشققت عن قلبه؟ أنت فتحت قلبه وشفت بيقولها إيمان ولا بيقولها تعوذا وهروبا من القتل؟ أشققت عن صدره؟ قال يا أسامة ماذا تفعل لو جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة تحاج عن صاحبها؟ يعني تدافع عن صاحبها، تجادل عن صاحبها لتأتي بحقه أمام الله منك. أمر عظيم جدا، لدرجة أن هذا الصحابي الجليل يقول حتى أني وددت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم، يتمنى أن اللي فات ده كله يبقى جاهلية عشان يخش الإسلام ويتوب والدنيا تبقى تمام. فالشاهد من القصة أن ربنا نزل القرآن بسببها وبيعاتب ويقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. من قبل أي من قبل وتبتم، فما ظنكم بإنسان ما زال في الذنوب والمعاصي ثم هو يعين نفسه جلاد، يجلد من عصى الله ومقيم على معاصي الله؟ هذا أخبث ما يكون. ينبغي أن تكون رحيما بمن يأتي مثل ما تأتي. يا أخي ده بيعمل زي اللي انت بتعمله، يبقى لما تيجي حتى تنصحه تنصحه وانت ايه؟ وانت مكسور. وهناك فرق كبير والله الذي لا إله غيره بين دعوة من يشعر بهذا المعنى وبين المتجرئ على الله تبارك وتعالى المتعدي لحدوده، ثم هو يتعامل مع الناس بنوع من الكبر والعنجهية في النصح. لا، ده انت زيه بالضبط. يبقى لما تيجي تنصح تنصح وانت ايه؟ تنصح وانت مكسور، تنصح وانت خايف، تنصح وانت بتبكي، تنصح وانت وجل مرعوب ان يكون حالك ومآلك غدا كحاله ومآله. وهذا الذي كان يميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يميز دعوة الأنبياء والمرسلين. هم كانوا حريصين على أقوامهم، رحماء بأقوامهم، بيحبوا أقوامهم، خايفين على أقوامهم. فلما كانت النصيحة بتطلع كانت بتطلع نصيحة حنينة رحيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض أن يكون الإنسان عونا للشيطان على أخيه. يعني في ناس يكفيك الشر كده شياطين، بس لابسين بدل وجرافطات وحاجة جميلة جدا، شياطين يبعدون الناس عن الله تبارك وتعالى ويقربونهم من النار والشيطان. أذكر مما يعني ذكر عن شيخنا شيخ الشعراوي رحمة الله عليه أنه التقى يوما مع أحد التكفيريين المتجرئين على الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم. قعد معاه قعد قال له أنت بتعمل كده ليه؟ قال له بجاهد. قال له يعني لما تخش كباريه أو ملهى ليلي وتفجره بتبقى مبسوط؟ قال له أكيد. قال له طب ليه مبسوط؟ قال هؤلاء عصاه يعصون الله يحاربون الله. قال له طب لما هم بيموتوا بيروحوا فين؟ النار وبئس المصير. هذا كلام تحس ان هو كلام من واحد جاهل. النار وبئس المصير. قال له طب والشيطان عايزهم يروحوا فين؟ جاوب بقى. الشيطان عايزهم يروحوا فين؟ قال له عايزهم يروحوا النار. قال له طب انت ليه حاطط ايدك في ايد الشيطان وبتقرب الناس للنار؟ طب ما تحاول انك تقرب الناس للجنة وتنجيهم من النار. هو ده بالضبط اللي احنا بنعمله. اتي برجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر. ناس جاية من جاهلية دخلت في الاسلام، لما نزل التحريم في ناس مش قادرة تبطل، في ناس مش قادرة تقلع، تعمل انت معاه ايه بقى؟ اتي بهذا الرجل فيجلده النبي ويرده، وبعدين بعد يومين ثلاثة الرجل يشرب ويبقى مش فايق، يجيبوه للنبي صلى الله عليه وسلم يجلدها ويمشي. ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، واحد من الصحابة زهق فقال كلمة عجيبة جدا. ماذا قال؟ قال أخزاك الله أو لعنك الله فكثيرا ما يؤتى بك. واحنا ما ورناش الا انت، كل شوية كل شوية تجلد، كل شوية تضرب، كل شوية تهان. أخزاك يا أخي، ربنا ريحنا منك يا أخي. فماذا قال النبي معلقا مربيا مؤدبا؟ قال لا تقل هذا، لا تقل هذا، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. إذن افتراض المثالية غير واقع، ووقوع الناس في الخطأ أمر واقع، والأصل أن نكون أعوانا للدين والدعوة، مش أعوان للشيطان. نقرب الناس من ربنا سبحانه وتعالى ونعينهم على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، مش العكس. مش إن أنا أقف وأرد هذا العاصي عن توبته ورجوعه إلى الله، ده نساعده مهما كان ذنبه. الله سبحانه وتعالى في قضية الذنوب بقول إن الله يغفر الذنوب. إيه أنتم معايا ولا نايمين؟ إن الله يغفر الذنوب إيه؟ بين قوسين كده جميعا، الكلمة دي تريح، تريح أي واحد، عشان ما يجيش واحد يسأل هو ممكن ربنا يغفر لي؟ يا عم جميعا حط تحتها كل الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكل من تاب ورجع إلى الله قبله الله. بس ابعد أنت عن سكته، ابعد أنت عن سكته، فإن من الناس معوقين يعوقون طريق الناس ويصدون عن سبيل الله من آمن به يبغونها عوجا. ودي قضية خطيرة جدا. هو أنا لما عصيت ربنا سبحانه وتعالى، ما أنا بفضفض معاك، هو أنا عصتك أنت؟ زعلتك أنت في حاجة؟ دست لك على طرف؟ يا أخي أنا بصليش، أنت مالك، أنت مال إزاي أنت يا عم؟ أنا غلطت فيك كإنسان؟ أنا محمود وأنت أحمد، أنا غلطت في أحمد؟ أنا غلطت في أحمد؟ ما جيتش جنبه لما أخذ أحمد، ما جيتش جنبه. طب أنت شايل مني ليه أو كده؟ غيران عشان ربنا؟ حقك حقك، أنت راجل مؤمن ومسلم وحاجة جميلة جدا، وده سلوك محترم فيك، بس تتخرجوا إزاي؟ إزاي تخرج الغيرة اللي جواك والحرص على الدين اللي جواك وحب ربنا اللي جواك وحب للنبي النبي اللي جواك، إزاي تخرجه وترجمه في صورة عمل؟ هو ده المطلوب، ده المطلوب مني ومنك، إن إحنا لما نلاقي عاصي يعصي الله تبارك وتعالى ما ينفعش نستوعبه وعاصي ولا نستوعبه بعد ما تاب. ده خلل كبير في المجتمع. يعني مثلا الراجل ما حدش فينا عمل زيه خالص، الذي قتل 99 نفسا، أيام ما قتل 99 نفسا كان برنس، زي ما بنشوف النهاردة تاجر مخدرات برنس، باشا بيه استاذ معلم، حدش يقدر يكلمه. الذي قتل 99 نفسا كان برنس بمعنى الكلمة بين قومه، يمشي في وسط الناس كده يضرب تعظيم سلام، مفيش واحد يجرؤ يقول له انت بتعمل ايه؟ زي ما انت بتشوف حواليك كتير جدا بيعملوا معاصي، ها معاصي خطيره جدا، وانت ما بتتكلمش، عارف ليه ما بتتكلمش؟ جبان، خايف منه، خايف من سطوته، خايف من بطشه، ما بتنطقش. طب ليه يا جماعه نستوعب العاصي في معصيته ونحترمه ولما يتوب الى الله نهجم عليه؟ المتبرجه دي عاصيه ولا مش عاصيه؟ بس جميله، برستيج بتاعها عالي، لو انت قابلتها في عربيه ها تقول لي دي سفيرست، قالي دي سفيرست، لكن لو مراتك ما تبقاش لي دي سفيرست، تبقى يلا يا ولي. والله العظيم راكب عربيه في زحمه، يوم كان يوم جمعه بالليل، وركبت وقعدت وخلاص، يعني ربنا اكرمني ودخلت، يعني اصعب من فتح بيت المقدس انك تخش ميكروباص في زحمه يوم الجمعه، وهنتحرك بالعربيه، واحد استنى يا اسطى، ايه يا عم نسيت حاجه؟ نسيت ايه؟ قال نسيت مراتي، نسى مراتي. لكن لو هي لابسه بادي وبنطلون وشعرها مساب وحاطه مكياج وكلام من كده، يبقى ليديز ايه فيريس، استنى يا جدعان اما الأنسة تركب، وهكذا بنستوعب المعاصي. لكن لما أكون محجبة ولا منقبة ست الشيخة، نهجم عليها ونهنها ونجرحها ونمنحها من الشغل ونتعبها ونقعد نتكلم عليها، وهتشتغل إزاي؟ هتتواصلي مع الناس إزاي؟ مصر كلها والعالم كله النهاردة لبس نقاب بسبب كورونا، والناس شغالة ما حدش قال حاجة. ليه نستوعب العاصي ولا نستوعب الطائع؟ ليه؟ ليه نحترم العاصي المجرم الفاسق ولا نحترم الطائع؟ بيجي واحد يتكلم على الإمام أو الشيخ بتاع الجامع يقول لك شيخ يا عم بتاع ربنا، يا عم شيخ، يا عم يا عم عادي. لكن لو أنه حاجة تانية لا، وقف انتباه وعظم سلام. في سلوك غلط فينا كمسلمين، ولذلك العابد حينما تعامل مع هذا القاتل بعنجهية الطائع زي ما قلت لك في الأول قتل. ما خربانة خربانة، أنا قاتل يا عم 99 واحد، أنت فين يا عم؟ أنت مش شايف قدامك؟ فقتله فأتم به 100. لما راح للعالم قال له ايه؟ راعى الجزئيه دي، راعى ان المجتمع في خلل، انه يخشى الظالم ويحترم المجرم ويتجرأ على الطائع. ليه؟ لانه عارف يقينا ان الطائع ده طاعته وايمانه سيمنعانه من الرد. يعني هو بيتجرأ علي انا ليه؟ ليه بيجرأ علي؟ عشان عارف ان انا مؤدب، وان هو لو هني هقول له ايه؟ ها اقول له ربنا يسامحك، جزاك الله خيرا، غفر الله لي ولك، واقصى ما اقدر اعمله اقول له عيب يا اخ كده، عيب، اتقي الله، هو متصور ان انا كده. فبيتجرأ عليك طمعا في ادبك وطمعا في التزامك، انما واحد تاني ما يقدرش، ما يقدرش، ده خلل في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ولذلك لابد وان نعلم انه ينبغي، ينبغي ان نكون العكس، ان احنا نعين الطائع ونقوي التائب، ها، ولا نصبر على الظالم الفاجر المجرم حتى يستقيم المجتمع. يعني ده دور مجتمعي، انك انت تقف، بس تقف برضه باخلاق الاسلام واخلاق الدعوه زي ما قلت في الاول، مش بنقف بلطجه، لا. حينما عصى ثلاثة من أصحاب النبي، شوف اللقاء كله مع أصحاب النبي، ما بتكلمش عن حد معاصر، حينما عصى ثلاثة من أصحاب النبي ربهم وتخلفوا عن غزوة تبوك، كان للمجتمع دور، مش سب والشتم والتشهير والإهانة وقلة الأدب وقلة الذوق، لا، بطريقة تانية. حينما عصى هؤلاء الثلاثة ربهم، النبي أمرهم بإيه؟ أمرهم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة حتى يتوب الله عليهم، لأن زي ما قلت لك أنا ماليش طار معاك، أنا ماليش طار معاك، ماليش طار شخصي، لكن أنا مشكلتي معاك إن أنا زعلان عشان ربنا، ثم ربنا يعلمك تعمل إيه. فيقوم النبي يقول للصحابة قاطعوا هؤلاء الثلاثة حتى ينزل فيهم قرآن من الله وحكم من الله تبارك وتعالى فيهم. فيقاطع هؤلاء الثلاثة، لو سلموا على واحد ما يردش، لم يثبت ان شتموا ولا تهانوا ولا تجرسوا، ما ثبتش حاجة من دي خالص مع اي عاص من العصاة، مش من اخلاقنا احنا كمسلمين نعمل كده. لكن شوف اللي حصل ايه، امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلموهم. يعني واحد ماشي في الشارع بيقول سلام عليكم، محدش يرد عليه، يجي يقعد في قاعدة الناس تسيبه وتمشي، حصار مجتمعي. فهنا العاصي يفقد أنسه بالمجتمع ويحس أنه زعل المجتمع منه. طب أعمل إيه؟ طب قولوا لي أعمل إيه ونعمل؟ أنا ما استغناش عنكم، أنا عايز أبقى معاكم، عايز أبقى في وسطكم، عايز أحس بيكم. فيبدأ هذا السلوك يرجع الناس دي لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الهجر في الإسلام لمن عصى الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون هذا الهجر مؤثرا فيه، لا اشتمه ولا اضربه ولا افضحه ولا هينه ولا أي حاجة. وما لعمل إيه؟ أهجره إن كان الهجر يؤثر فيه، يعني زوجتك مزعلاك والهجر بالنسبة لك يعني أنت وهي يأثر فيها، يبقى تهجرها شوية، بتاكل وبتتكلمش، تقعد وبتتكلمش، تنام ما تتكلمش، يوم اتنين تلاتة. هذا السلوك قد يرد هذه المرأة إلى الله تبارك وتعالى وتصلح ما أفسدت. ابنك في البيت عصى ربنا ما بيصليش مثلا، كنت قطع يوم واثنين وثلاثة ممكن، إن كان الهجر يؤثر، ها ده شرط، إن كان الهجر يؤثر فيه. فإن لم يكن يؤثر فيه فبننتقل إلى طريقة أخرى وهي وعظه وإرشاده. إحنا عمرنا في حياتنا أطعنا عاصي وعظنا عاصي؟ أنت جاي الجمعة النهاردة تصلي وممكن عيالك ما خرجوش يصلي، قلت لهم حاجة؟ قلت لمراتك صلي؟ قلت لإخواتك صلوا؟ قلت لأصحابك صلوا؟ ما الذي قدمته وأنت لهذه الدعوة اللي انت زعلان عشانها قوي، والدين اللي انت زعلان عشانه؟ أي كلمة قلتها لله تبارك وتعالى ترد بها عاصي؟ مفيش، في خلل كبير. فينبغي أن نجتهد وأن نتبع هدي النبي في إصلاح العصاة، لأنه لا غنى لنا عنهم، لا غنى لنا عنهم. ثم إن الأصل في معاقبة العاصي أن العقوبة شخصية. بفضفض معاك، أنا خلصت خلاص أهو. العقوبة إيه يا جماعة؟ شخصية، يعني اللي بيعصى بيعاقب، اللي بيقتل بيقتل، اللي بيسرق بتتقطع ايده، هو اللي سرق، اللي بيقذف بيتجلد، هو اللي اتكلم، هو مش حد تاني. فحينما تعمم العقوبة فهذا قمة الظلم. لما نعمل حاجة غلط وتعاقب مراتي وتعاقب عيالي وتعاقب أبويا وتعاقب أمي وتعاقب بلدي وتعاقب عيلتي، فهذا قمة الظلم. والله سبحانه وتعالى يصلح عمل المفسدين، بل ينبغي أن يوجه العقاب لمن أخطأ. طب والباقي؟ الإسلام عندنا كده، لا تزر وازرة وزر إيها وزر أخرى. ما ينفعش تقول لأبوك عمل، أمك عملت، أخوك أنا مال. مش أنا قلت لكم على المنبر ده كل واحد متعلق من إيها من عرقوبه، وأنا بعيد الكلام عليك. زي ما المعصية شخصية العقوبة تكون إيها شخصية. والإنسان إذا آذى من لا يستحق فهي كبيرة من الكبائر. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردخة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: وما ردخة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار من دم وقيح وصديد. ما تشيلنيش يا عم، شلت غيري يا عم. يا عم ما تشيلش حد شيلة مش بتاعته. إنما من أخطأ يعاقب، وليس بيدك ولا بيد غيرك، إنما بيد من بيده العقاب، إنزال العقاب. لكن مولد وهو الليلة وسوء وسويئة والكل يدلي بدلوه، فهذا قمة الظلم المجتمعي، ثم هو ظلم لكل من خاض في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللي ملكش فيه ما تتدخلش فيه، ولو حبيت تتدخل في حاجة تدخل بالإصلاح، بما يصلح ليس بما يفسد. تدخل ولكن بدون تشفي، بدون شماتة، بدون حظ نفس. مفيش مانع تحط إيدك للخير، لكن إنك أنت تبقى كده ماشيه معاك كده كله بخمسه كده بالطريقه اللي احنا شايفينها في هذه الايام كده، لا مش هينفع. والله العظيم ما هينفع، مش هينفع. انما نحن الذين يهدمون مجتمعاتهم بايديهم. والمجتمعات الاولى ما كانش فيها معاصي، لان طول الخطبه عمال اقول لك من اول ما بدات الخطبه لغايه دلوقتي وانا عمال احكي لك. ولكن الميزه الجميله جدا في مجتمع الصحابه أنهم كانوا يستترون، فالستر يجعل من المجتمعات جنة، وهذا سأبينه في كلمات يسيرات بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، في هذه الدردشة وهذه الفضفضة أردت أن أضع أيديكم على صورة متكاملة مما ينبغي أن يكون عليه حالنا مع أنفسنا ومع من عصى الله، وكيف نتعامل معه حتى نصلح هذه المجتمعات. المجتمعات التي نعيش فيها دورنا إصلاحها، دورنا إصلاحها. بكلم كلام واضح، بل إصلاح المجتمعات فريضة دينية دينية. يعني أنا لما بمشي في الشارع بردم حفرة ولا شيل طوبة، ولا أنا بتعبد لله تبارك وتعالى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، وبين الله عز وجل أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين في القرآن كده، لا فساد ولا مفسدين، الله لا يحب هذين الصنفين من الناس، بل يحب المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يمسكون الناس، أمرك بالخير فتستمسك به، يمسكون الناس بالكتاب والسنة، دول ربنا يحبهم، إنما غير كده لا. ومجتمع الصحابة مجتمع بشري، بشري جدا، ولكن كان يتميز بأنه يستر نفسه. يستر إيه؟ يستر نفسه. أصل الستر ده مش هيكلفك حاجة، الستر لما تستر على الإنسان مش هيكلفك حاجة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، ها ما سمعتش بقى عشان أنزل بقى، ستره الله في الدنيا والآخرة. أنت حافظ الحديث؟ والله أنت وأنا حافظ برضو، أنت عارف كل حاجة وأنا عارف برضو، المشكلة مش في المعرفة ولا في الحفظ، مشكلة في التطبيق. هو أنت لما تشوفني بعمل معصية، أنا بقول لك فضفضت وعاصي، شفتني بعمل معصية، لما أنت فضحتني أنت استفدت إيه؟ والله قل لي استفدت أنت إيه؟ ولا حاجة. لا بس في حاجة أنت استفدتها، إيه؟ إنك أقنعت نفسك إن في أسوأ منك، بس فأنت حسيت إن أنت كويس. يا عم لا أنا كويس، ده بيعمل كذا لكن أنا بعملش. كل اللي أنت استفدته إنك أنت ونست نفسك بس بهذه الفضيحة إنك أحسن منه وإن لسه فيك أمل، هذا خطأ كبير. عارف لما تمسك جريدة من الجرائد أو صفحة من صفحات الفيسبوك وتقعد 10 دقائق تقرأ الحوادث اللي فيها، عارف بيحصل لك إيه؟ بيحصل لك هلع نفسي وخوف نفسي، وبتجمع في عقلك صورة غير حقيقية للمجتمع اللي انت عايش فيه، لأنك عمال تقلب، قتل، زنا، سرق، ضرب، حرق، عمل، سوى، يا خبر اسود، ده احنا عايشين في غابة يا جدع. بس الحقيقة مش كده، الحقيقة ان انت شخصيا لم تقابل مثل هذه الجرائم في حياتك اصلا، لكن بتسمع عنها، عمال تصدر هذا المعنى لغاية ما خليت المجتمع في عقلك عبارة عن مستنقع جريمة. طب تخيل معايا لو ان المجتمع مستور الحال، مفيش الكلام ده، لو واحد حكالك على مسألة من دي تقول له عيب يا عم، مفيش الكلام ده، مين اللي قال لك كده يا عم؟ مفيش الكلام ده يا عم، الحمد لله عايشين في نعمة. قول لي طب ما احنا نفضحه عشان نظبطه، يقول لك لا مش منطق، لأن الأصل في الإسلام أن من عصى الله تبارك وتعالى أول شيء بيعمله أن يستر نفسه، ده الأصل، وسامحني ده الأصل. يعني لو أنا زنيت أو شربت الخمر ما روحش للحاكم وقول له إني لما تروحش أم لا أعمل إيه؟ رقم واحد تتوب إلى الله عز وجل وتقلع وتندم وترد المظالم إن كان ذنبك فيه مظلمة لآدمي. رقم أنت بتكلم جد؟ والله تستتر وتتوب فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، ولا تعرض صفحتك للناس، مش لهمش لازمة أصلا، الناس ملاش لازمة، تلزمنيش في حاجة الناس، يعني ما روحش، لا ما تروحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، دي قاذورات نتن، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعمل يا رسول الله؟ قال: فليستتر بستر الله الجميل، فإنه من أعرض لنا صفحته، أي جاء واعترف، أقمنا عليه الحد، ما عادش قدام اختيار، ما دام انت اعترفت أو أقيمت عليك الحجة هقيم عليك الحد، لكن الأصل إن أنا أستتر. ليه؟ تخيل معايا كده لو كل يوم قمنا الصبح كده رجمنا مثلا 300 واحد وواحدة، وقطعنا إيد 500 واحد وواحدة، وجلدنا 100 واحد وواحدة، بالله عليك ده مجتمع، ده مجتمع يوصف بأنه مجتمع صالح؟ لا، قل له ما إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطر الأرض 40 دقيقة. إقامة الحد اللي هو إقامة الشرع، الصلاة حد، والصيام حد، والزكاة حد، وصلة الرحم حد، وأكل الحلال حد، والحجاب حد، والانتهاء عن المعاصي، تلك حدود الله. الناس تمشي في طاعة الله سبحانه وتعالى، مش ان انا اقوم الصبح اقطع رقاب واجلد الظهور واقطع ايديه، مش ده المنهج اللي احنا عايزينه. لما عايزين منهج ناس طائعين مخلصين مجاهدين مستورين يخافون الله في السر والعلن، ده المجتمع اللي بنسعى اليه، ده اللي عايزين نعيش فيه. مش فكرة ان انا اقضيها في الدنيا فضايح او اقضيها في الدنيا مألسة وكلام وشماتة وتشفي وانتقام، ما هوش ده المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه. فينبغي رقم واحد ستره، رقم اثنين ان يتوب الى الله تبارك وتعالى، رقم ثلاثة ان يعان ويؤهل. اي انسان بيعصى ربنا سبحانه وتعالى يعان ويؤهل تأهيلا حقيقيا ليتمكن من خلال ذلك ان يتعايش مع المجتمع بعد ذلك، لان مش هنعدمه. اللي بيشرب مخدرات مش هنعدمه، المتحرش والشاذ مش هنعدمه، هنجيبه ونظبطه ونصلحه علشان يعيش في وسط الناس مرة أخرى. وده دورنا كمجتمع مسلم، مش إن إحنا نعين أنفسنا قضاه وجلادين وفقط وفينا ما فينا. يا إخوان اتقوا الله تبارك وتعالى وأقيموا شرعكم ودينكم على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، وهو الذي أجرم الناس في حقه نادى عليهم بأحب الألفاظ إليهم، فقال تعالى في كتابه نبئ عبادي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بس مش عبد لك أنت عشان تشد حيلك عليه أو مش عبد لك أنت عشان تشد حيلك عليه قوي، ده عبد لله تبارك وتعالى، والله يعلم منك ما يعلمه منه. خلي بالك، سبحانه وتعالى قال في كتابه قل يا عبادي، مش عبد ليك انت، ده عبد لله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا رحمة الله واسعة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد إلى الله اللهم اجعلنا من التوابين. يا رب افتح لنا بابك، يا رب افتح لنا بابك، يا رب افتح لنا بابك، وحبب إلينا الإيمان يا رب، زينه في قلوبنا يا رب، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب، اجعلنا من الراشدين يا رب. الله سبحانه وتعالى يفتح لك الباب، ما تقفلوش انت لنفسك والحد. قال إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. يا أخي مديك فرصة سبحان الله الآخر نفس فيك إنك ترجع له، ولو رجعت له هيقبلك. يخدم من رحمته إنه خلى روحك لما تيجي تخرج تخرج من رجلك الأول، وبعدين تطلع سنة بسنة سنة بسنة سنة بسنة سنة بسنة. ليه؟ عشان يفضل عقلك ولسانك معاك لآخر لحظة في حياتك. مهما عملت ومهما أجرمت ومهما أذنب، لو قلت له في الآخر بس أنا آسف يا رب سامحني يا رب، يقول غفرت لك، ومش كده وبس، ويبدل سيئاتك حسنات. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في عباده المؤمنين، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى في أيام حياتكم، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الخير بيننا، فلا تبحثوا أنتم عن الشر، واعلموا أن الأيام دول، وما من عمل تقدمه إلا وستراه، وما من كلمة تقولها إلا وستسمعها، ولا يظلم ربك أحدا. فأسأل الله أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاه. اللهم استرنا بسترك الجميل،